وبالذي قلتم أي بنار تأكل القوانين المتقبلة فإن جنوهم أين هذا لمقام جنوهم بالتدبير والمخالفة أنزل مقام الجنوهم بالتدبير والمغالبة والمعاملة وقتل جنوهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم إن كذبي فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير ألا يوهنك لا يوهنك تدريب هؤلاء لك فإنك فلك أسوة من قبله ألا يوهنك تدريب هؤلاء لك فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين خذلوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء والصحف المنزلة على المرسلين والكتاب المنير الواضح الجلي. لماذا التسلية لتعزية لربنا عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يتأثر بكلام هؤلاء وعملهم وان يضعف بسبب ذلك إن هؤلاء مذنبين مكذبين إلا كثير من قبلهم من الأمم فلا ينبغي للرسول أن يتأثر بذلك بل يستمر في دعوته ويصبر على الأذى والتكذيب حتى يبلغ رسالات الله حتى يؤدي ما أوجب الله قد يحدث من هلك عن بينه ولا من حي عن بينه هناك اليهود المهينة ولديهم عيوب ومع هذا كذبوا ولم يستجيبوا لداعي الله ولم يعلموا ان محمد رسول الله قد اوفوا هذا من كتبهم التوراة وقد حملهم البغي والحسد على التكذيب فامر الله النبي صلى الله عليه وسلم الا يتاثر بذلك والا يقله امره فقد كذبوا من قبله كذبوا عيسى وكذبوا عيسى كثيرين وقد قتلوه وكذب غيرهم من الامم العرب وغير العرب لا يهمن الرسول تكذيبهم وانكارهم وهكذا الدعاة فيما بعدهم وكذب الدعاة فيما بعد الرسل لا ينبغي ان يتاثروا بتكذيب المكذبين ومعارف المعارفين وإيذاء المؤذين فلهم أسوة بالرسل عليه الصلاة والسلام ويصبروا ويحتسبوا ويستمروا في الدعوة إلى الله والتبع الأذى حتى يبلغوا ما عليهم وحتى يؤدوا واجبهم وبعد ذلك أمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولست لائقة الموت وإنما يسكن أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فقد فاز على الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور تصبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت وقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهو تعالى وحده الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش وينزلق الواحد الأحد وأنزل بالواحد الأحد القهار بالبينونة والبقاء إلى كل آخرا كما كان أولا وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذا انقضت المدة وفرغت النكبة التي قدر الله وجودها من كل آدم وانتهت البرية أقام الله صيامه وجاز الخلائق بأمالها وجاز الخلائق بأمالها جليلها وحقيرها قليلها وكثيرها كبيرها وصغيرها فلا يظلم أحدا مثقال ذرة ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قال ابن ابي حاتم حدثنا عبد العزيز الاويسي حدثنا علي بن ابي علي الهاشمي عن جابر بن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في التابيه جاءهم ات يسمعون حسه ولا يرون شخصا وقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته والمنزل مهائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فاتقوا فبالله فثقوا وإياه فرجوا وإن المصاب من حرم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال جعفر بن محمد فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال تدرون من هذا الخضر عليه السلام وقوله فمن زحزح عن الناس هذا هو الخبر لمتى يسلم الصحيح انطلق المال فقد لا يعرف يده ولا اهل القريب يقال انه جبرائيل اجزاهم الله اعلم مقصود الخبر لا صح الله اعلم هل هو جبرائيل او من الملائكه او من بني الجن للتعزيه الايه الكريمه ما اشباه من الايات كلها داله على ان النفس من جميع النفوس كلها ميتة نفوس بني آدم نفوس الجن الملائكة وجميع النفوس في وسيلة تكبر وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يعني إذا فات التوفية التامة يوم القيامة ولقد يكون في الدنيا ما شاءه الله من جزاء ما يزكاه بأعماله الطيبة في الدنيا طعمة في الدنيا وكما يجزى المؤمن بعض أعماله في الدنيا ويعطى عليها في الآخرة أيضا كذلك إلا الله لكن الجزاء كامل والتام والوافي كله في يوم القيامة يزحزح عن النار ويدخل فقد هلك ويزحزح هذا الخير وزحزح يزحزح الله عن النار وأنجاه منها وكذب الجنة والنار فهذا هو الفائز الحقيقي هذا هو السعيد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن يغتر به أكثر خلق ولا ينتبه إلى هذا المتاع ويسلم من الغرور إلا قرائل من الناس والله الإيمان والتقوى أكثر خلق يغتر به هذا المتاع وله يرغب وله يرضى وله يطلب النفس الآخرة وأعرض عنه ولم يهمه إلا هذا المتاع العادي الحال الأكثر قليل من عباد الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وفي آيات كثيرات إن ذلك لآية وما كان أكثرهم يؤمنون وأما هذا الأثر هو مثبت لأن محمد بن علي جعفر لم يلبس عليا ولم يسمع من علي وهو بها جعفر الصادق عن محمد بن جعفر بن علي الحسين عن جده عن جد أبي علي بن أبي طالب وبينهما مسافة لم يلبسه ومن قطع الخير قد مات كما قال المحافظ من اهل العلم من جهل طويل وفي هذا تعزيه ان لله عزاء من كل مصيبه على من تعلق من كل هالك وذاك من كل فائت ولله فزقوا واياه فرجوا ويصام فرج الصواب وهذه تعزيه للسامعين ان من ملك من الملائكه وان من مؤمن من الجن وليس للمستغرب نعم من اهل المستعجلين وقوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه على قلقات في اسنادها ضعيف الاسناد ضعيف الاسناد من النار ونجا منها وادخل الجنه فقد فاز كل الفوز. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا محمد بن عمرو بن القمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ثوب في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا ان شئتم ومن زحزح عن النار ادخل الجنة لقد فاز. قال حديث ثابت في الصحيحين من غرام غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة وقد رآه بهذا ثابت الصحيحين في سهل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في باطل في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. إليه العصاة على الجنة خير من الدنيا وما عليها. والروح على في سبيل الله والغدر خير من الدنيا وما عليها. وقد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم وابن حبان في صحيح. أبو حاتم بن حبان. أبو حاتم بن حبان. وقد رأى بهذه الزيادة أبو حاتم بن حبان في صحيحه. وقد رأى بهذه الزيادة أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في مسورته من حديث محمد بن عمرو هذا. ورواه ابن مبرئ وابن آخر وقال حدثنا محمد بن أحمد وقال حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم حدثنا محمد بن يحيى انبانا حميد بن مسعده انبانا عمرو بن علي عن ابي حازم عن سهل بن سامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يدعو صوت احدكم الجنه خير من الدنيا وما فيها ثم تلا هذه الايه فمن يحيها عن النار يدخل الجنه لقد فاز. وتقدم عند قوله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما رواه وكيع بن جراح في تفسيره عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه يدخل ويدخل الجنه فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه. وقال رواه الامام احمد في مسنده او وفي عنده وقوله تعالى وقوله تعالى ومحاج منا الا متاعه تحقير لشان الدنيا وتحقير لامرها وانها جميعه ثانيه قليله جاهله كما قال تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. وقال تعالى وما اوتيتم من شيء ومتاع هذه الدنيا وزينتها وما ان الله خير وابقى. وللحديث والله ما الدنيا الاخره الا كما يرمس احدكم مثله في اليم ولينظر من فرد اليه. وقال قتاده في قوله تعالى وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. قال هي متاع مكروهه او شتت والله الذي لا اله الا هو انت المحل عن اهلها وخذوه من هذا المتاع ما اتى الله ان استطعتم ولا قوه الا بالله. وقوله تعالى لتبلغن في اموالكم وانفسكم وقوله تعالى ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات والثمرات الى اخر الايتين. اي لا بد ان يبتلى المؤمن في شيء من ماله او نفسه او ولده او اهله ويبتلى المؤمن على قدر دينه. من كان في دينه كرامه زين في البلوى ولتسمعن من الذين اوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينه قبل وقعه بدر مسليا لهم عما ينالهم من الاذى من اهل الكتاب ومشركيهم يعانون لهم بالصفح والسبيل العزل حتى يفرج الله. وقال تعالى لئن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو يمان حدثنا شعيب حدثنا شعيب ابن ابي حمزه عن الزهري أخبرني روى بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأتون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله تعالى ولتسمعن من الذين اوتوا كتابا من قبلك ومن الذين اشركوا الا كثيرا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاول في الاهل ما امره الله به حتى اذن الله فيه هكذا ذكره مختصرا وقد ذكره البخاري بتسجيل هذه الايه من قولها فقال حدثنا ابن يمان انما جعلت عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيعة فتية وأنبه أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة بن عبادة إلى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن رسول بن سلول وذلك قبل أن يسلم أبو أبي أبي وإلى في المجلس أخلاق قبل أن يظهر الإسلام ما أسلم ما كان كفر قبل أن يظهر الإسلام قبل أن ينافق يعني أولا حدث على كفر أبا يسلم لما وضعت بدر ورأى غير المسلمين أظهر الإسلام نفاقا ووقع على النفاق حتى مات منافقا عن رسول الله صلى لا إله إلا الله أخلاق من المسلمين والمشركين أبدي أبد في الأوثان أبد في الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين لا إله إلا الله أخلاق من المسلمين والمشركين أبد في الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة ولما رجعت المجلس عجاجة الدابة عجاجة الدابة همر عبد الله بن ابي انفه بنداه وقال لا تغيروا علينا وقال لا تغيروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقد فنزل ودعاه من الله عز وجل وقرا عليهم القران وقال عبد الله بن عبد ايها المرء انه لا احسن مما تقول ان كان حقا ولا تؤمن به في مجالسنا ارجع الى رحمك ومن جاءك فاقصص عليه وقال عبد الله بن رواحه رضي الله عنه بلى يا رسول الله فاغسلا به فاغتنى به في مجالسنا لما يحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كانوا يتفاررون ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخصمهم حتى سكتوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته وسار حتى دخل على سعد بن عباده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد انفق الى ما قال ابو حماد اريد عبد الله بن عبيد قال كلا كلا وقال سعد يا رسول الله اجعل واصبح والذي انزل عليك الكتاب والذي انزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك ولقد اصطلح اهل الهالك بعد حوالي البحيره على هذه البحيره على ان يكلدوهم بل اصطفوهم بالاصابه فلما ابى الله ذلك أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله ظن بذلك فما زال ذلك الذي فعل به بارئيك فعسى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأتون على المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله تعالى ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلك ومن الذين اشركوا الا كثيرا من الايه قال تعالى رد كثير من اهل الكتاب ليرجوكم بايمانكم فلرجوك من ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم بل ما تبين لهم الحق فهو وفهو حتى يأتي الله من هناك. وقال الملك الله لم يتغول العزي ما أمره الله حتى أدل الله له فيه. فلما غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا فمثل الله به كنادي بقري. قال عبد الله بن عبيد الله المكروه ومن معه من المشركين وعلى ما افسدت الاوثان هذا امر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام فبايعوا واسلموا. وكل من قام بحق او امر بمعروف او نهى عن منكر فلا بد ان يؤذى فما له دراهم الا بفضل الله والاستعاره بالله والرجوع الى الله. هذا هو الواجب الذي له اليه كان قد اقترحوا ان يملكه عليهم لانه ملك في المدينه ورئيس في المدينه. فلما جاء الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا المدينه راى ان الامر قد فاته وزال ما اريد به فرق بالامر وكره ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لان فوته هذه الولايه نامها في نفسه من ذلك الشيء الكبير والعياذ بالله حتى وقعت بدر لما وقعت قبله بدر حتى الله فيها ونبي قريش وكبارهم ورؤساءهم وظهر دين الله على اعدائه قال الخبيث عز الله اليه ومن معه من المنافقين على الاوثان هذا الذي قد ظهر هذا الذي قد توجه وخافوا الخبايا فقال خان الله من الله الخبايا ويذهب الاسلام خوفا من ان يصيبهم ما اصاب غيره ورمى في ان يكون النفاق والكذب والكراهه للحق حتى بات عز الله على حاله منافقا وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لاظهاره الاسلام وانزل الله في حقه ولا تصلي على احد من الناس ابدا ولا تقم على قبره الا فهو بالله ورسوله وما فيه فاسقون نسال الله. وهذا في عبره وعوره وذكرى ان المؤمن لا اله الا الله لا يستنكر اذا اعداء الله فقد اله الرسل قبله وهذا اهل الايمان قبله والذي دعاه يسجد ويحتسب ويمضي في سبيله بدعوته الى الله متحملا ما في ذلك من الاذى قادرا على ما يناله من ذلك يرجو ثواب الله ويخشى عقابه هكذا اهل الايمان. الامم قبلنا وبهذه الامه المحمديه كبروا كذبوا حتى بلغنا عليهم وجعل الله لهم العاقبه الحميده في الدنيا والاخره كما قال عز وجل فاصبر ان العاقبه للمتقين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذا توجيه من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكون على أهدة من أمره فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعذبوا عما وعدوا عليه من الخير الدنيا والآخرة بالجنون الصفيق والحظ الدنيوي المؤسفيق فبئست الصفقة صفقتهم وبئس البيعة بيعتهم وليا لا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم ليصيبن أصحابهم ويسلك بهم مسلكهم فعلى العلماء أن يخبروا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتبوا منه شيئا فقد ورد بالحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فقدمه أنزل يوم القيامة برجال من نار هذا يدل على يدل البيان على أهل العلم جعله الله عز وجل وإرشاد الناس إلى ما في الأولى من توحيد الله وطاعته وتحذير الناس مما نهاهم الله عنه من الشرك والمعاصي والمخالفات ولهذا قال عز وجل إن أخذ الله ميثاق المؤمنين اليهود والنصارى وراها كأن يستجيبون ويستجيبون فتجيب ما أكله في قصتهم عند بعض الناس يمنعوها إذا تابعوا محمد عليه الصلاة والسلام ويقصدوا أنه ماتوا الدنيا حظا عادي وقدموا من له إلى الناس من جهود البدنية ومكانة ومنزلة ودراسة نسوا أن تجيب عليهم إذا أوقافوا أن تهب أن تذهب عليهم إذا تابعوا محمد صلى الله عليه وسلم وبينوا أمره ووضعوه للناس إلى هذا غضب الله عليهم ونبتهم وبين أثارهم ودمارهم وأنهم باعوا الدنيا بالآخرة واشتروا بالآخرة ثمنا قليلا إنهم اليهود كانوا يؤمنون عندهم العلم والنصارى يغلب عليهم الجهل إن اليهود عندهم علم كثيرة لكنهم ضيعوها ولاؤها حيث عاجل ولم يستجيب لداء الله عز وجل ولم يعمل بعلمهم وقتل الدنيا والاخره ودرج هذا من الله على عمر واستحق عباده جل وعلا مكه استحق به السمعه السريعه من الجنه في الدنيا والاخره وفي هذا تحيه ايضا لايمان امه محمد صلى الله عليه وسلم مما فعله اليهود فان اليهود قوم وقوم مغلوب عليهم وقوم باعوا نكره بالدنيا ولا يجوز للايمان من امه محمد ان يشابههم او يقلدوهم او يثنوا على مثلاتهم او يتركوا مسلكهم فانه مسلك الخبيث مسلك الوحيد والواجب على الامه ان يحذروا ذلك ويبينوا ما عندهم من العلوم للناس ويشرحوها للناس ويوجهوها للناس يؤمن الأولى ليسأله وإذا سئلوا ولديك لم يجيبوا صار الأمر أبد ولهذا بالحديث الأخير عن أبي فقدنا حجبه الله لبقاء الله الماء ولكن من فيه عن علمه فقدمه وأجره الله لبقاء في رجاله من الماء والله من هنا قوله تعالى إنه يكفر ما أنزلنا من الدينات يجده إلا إن من بعد ما بيناه الناس بالكتاب وذلك عنهم الله يعلمهم ما يعلمون إلا إن كانوا وأصلح وبينهم ولا إله إلا الله وحده لا شريك له من كسب العلم ولم يضلل ولعنه الله ولعنه اللعين من فضله وأنه لا يفهم من هذا إلا إذا كان الأصلح يبين ما عنده فهذه الله وأصلح في عمله وبين ما عنده من العلم نكره ومعلوم أن الناس في حاجة إلى العلم والطريق إلى الله لا بد أن يكون من طريق ما يأذي رسله وإذا كتم الناس العلم لم يرهم الناس هذا الطريق ولم يتبينوه فيصبحوه ولا طريق إلى معرفة الطريق الذي يوصل إلى الله وإلى جنة وكرامة هي من طريق الرسل، وإذا كتب العلماء ما عندهم من أين يعلم الناس الطريق والرد والبيان والإيضاح في كل مكان وفي كل زمان. إذا جاء الرسول فكان من العلم والهدى من وين طريق الحق، لأن سلك أو نجا أو انسلك عن الغلط والحذر من الكتمان من حظ عاجل، لأن هذا هو طريق المغلوب عليهم وطريق الضالين وطريق علماء السوء. لا يجوز بذل ان يتبعهم ولا يطلبهم بذلك ولا يستمتع به بذلك. وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا الا يعني بذلك الظالمين متشكرين بما لم يقل كما جاء الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى كاذبه ليتكفر بها لم تزده من الله الا قولا. فبالصحيحين وضعف المتكفر بما لم يقل فلا بصفة الميسور. وقال الامام احمد حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني بابي بريده ان حجاج بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان مروان قال: الهدى واحمد الله به الى ابن عباس تقول: لئن كان كل مدرسه لئن كان كل امرئ مما فرح بما اتى واحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا ليعذبن اجمعين. فقال ابن عباس: ما نقول هذه انما نزلت هذه في اهل الكتاب. ثم قال ابن عباس: ضيق الله منها الذين يريد الكتاب فتلهم الله للناس ولا تكتبونه فلا تكتمونه ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمرا قليلا لبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا الايه. وقال ابن عباس: سالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقدموه اياه واخبروه اليه فخرجوا فاجهروه ان قد اخبروه بما سالهم عنه يستحمدوا بذلك اليه وذبحوا بما اوتوا من كتابهم ما سالهم عنه. بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا روى البخاري التفسير ومسلم والترمذي والنسائي تفسيريهما وابن أبي حاتم وابن حزينة والحاكم في مستدركه وابن مردوي كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. وراى البخاري من حديث ابن جريج عن أبي مليكة عن حلقمة بن وقاص أن مروان قال لبوابه: اذهب يا غاز إلى ابن عباس فتى. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن بمعنى أن الفرح بما أتى بسلوك العلم وعدم بيان العلم أو بما أتى من المعاصي والبدع والخرافات وما يخالف أمر الله وأحب يحمد بما لم يفعل وهو يصيبهم باليهود في عملهم القبيح وله عذاب أليم من أسامي في كل العلم وحبه بأعداء الله وفرحه بأشياء ويؤمن بها ويتظاهر بها وليس من أهلها رياء من شكر. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم أنبانا محمد بن جابر حدثني زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو نزلوا إليه وخلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من آية. فلا رواه مسلم من حديث ابن مريم بنحوه. وقد رواه ابن مردويه تسجيله من حديث الليث بن كعب عن هشام بن كعب عن زيد بن اسلم قال: قال ابو سعيد ورافع بن خبيب وزيد بن ثابت عند مروان فقال: يا ابا سعيد ارايت قوله: جاء لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل. فقال أبو سعيد إن هذا ليس من ذاك إنما ذاك أننا جميعا المنافقين يتخلفون إذا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكا فإن كان فيه نسبة فرحوا بتخلفهم وإن كان لهم رسل من الله ودس ألفوا لهم يرجوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر ودس. فقال مريم أي هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد وهذا يعلم هذا. فقال مريم أكذلك يا زيد؟ قال نعم. صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد وهذا يعلم ذاك يعني راجع بن خبيث ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع طرائفه بالصدقة. فلما خرجوا قال زيد يا أبي سعيد خذي ألا تحمدني على ما شهدت لك؟ فقال زيد يا أبي سعيد خذي ألا تحمدني على ما شهدت لك؟ وقال له أبو سعيد جاهدت الحق. وقال زيد ألا ولا تحمدني على ما شهدت لك؟ ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم أعطاه عند حديث أنه كان هو إنه كان هو وزيد بن ثابت بن مروان بن الحكم وهو أمير المدينة. وقال مروان يا الله في أي شيء لك هذه الآية فذكره فذكره كما تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنهم. وكان مروان يقعد بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم فقال له ما لك الله ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء لأن الآية عامة في جميع المورد من الله أعلم يعني عامة في من لحظ الحق وأنكره ولحظ ما فعله من الأشياء التي فعلها في سمعه يقول لا فرق بين ما فعله المنافقين في تخلفهم عن غيرهم واعتذارهم باشياء باطله يفرحون بما قالوا وهم ليسوا كذلك. وكل من جحد الحق وانكره واستحقر الباطل او ادعى ما ليس له زعم انه فعله ودخل في هذا ان الواجب اظهار الحق وبيانه والتوكل اليه وعدم الرياء وعدم السمعه فمن ذكر الحق واخفاه إن حدث ما أتى لذلك أو فعل الباطل ونجل فيه الناس ويحدى ما فعله من ذلك أو تظاهر بأعمال كانها رياء وسمعة ويحدى يحمد ما يفعل بأشياء أخرى ويسألها كل ذلك داخل في هذه الآية التي فيها تحريف رياء معنى لم يهديك رياء معنى لم يهديك بما ظهر من غيره الى لقاء الناس ولكنه بلغه الخير الذي فعله وبلغه ان الناس يثنون عليه ويرجون ان عمل فيستهينه لا يعرف ما قال النبي انتفاعات بنسويه ولم يرى التجاره عنده رياء ولا سمعه وانما انوى لله وعبد لله ولكن بلغ. وقال مروان يقعد بعد ذلك يسأل ابن عباس أكما تقدم. وقال له ما لك الله ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء لأن الآية عامة في جميع مورد والله أعلم. يعني عامة في من جحد الحق وأنكره وجحد ما فعله من الأشياء التي فعلها رياء وسمعة ولا فرق بين ما فعله المنافقون في تخلفهم عن غزو واعتذارهم بأشياء باطلة يفرحون بما قالوا وهم ليسوا كذلك. وكل من جحد الحق وأنكره واستحقر الباطل أو ادعى ما ليس له زعم أنه فعله ودخل في هذا لأن الواجب إظهار الحق وبيانه والتوكل إليه عدم الرياء عدم السمعة ومن ذكر الحق وأخفاه وأحب ما أتى من ذلك أو على الباطل ليجب فيه الناس وأحب ما فعله من ذلك أو تظاهر بأعمال صالحة رياء يكون وأحب أن يقبل بما يفعل بأشياء أخرى ونسألها كل ذلك باهي في هذه الآية التي هي تحريف رياء معامل اليهود ورياء معامل المعركة. لم يكن يعني حب يحمد بما غرض غيره هو لواء الناس ولكن بلغه غير الذي فعله بلغه أن الناس يثنون عليه ويرغون عن معامل ويحفظونه لا يعرف ما قال ذلك انت كعاجل سجن ما لم يرد في ذلك خلق رياء ولا سمعه وانما عمل لله وعبد لله ولكن بلغه ما بلغه منه هو الناس بعمله به الله على عمله الحمد لله على عمله وسر بذلك وفرح بذلك لا يرضى ذلك جاء عليه الصلاه والسلام وسئل الانسان عن امره عن ذلك فقال ان ياتيك عادل افرغه يرجعني في الدنيا ويرجعني في الاخره بغير رياء ولا سلحه ولا تعدي من حدود الله ولا تبين حق الله لا يتعم ومن فعل شيء أبدا من جهة الله تعالى أبدا قال له إنه يهدد الليل إنه يصدق وما فعله هذا فيه أصيبها كله هذا اليهود أصدر على الله سعيد الليل رافع أخبر الله سعيد الليل لا يتعم بجهة هذا كان العقل هذا الثلاث ذكروا الأمر وقد رواه محمد بن عقيل بن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن ثابت الأنصاري قال يا رسول الله والله لما ابحثيت أن أكون ألست قال لما قال نهى الله وما أن يحب أن يحمد بما لم يفعل وأبدني يحب الحمد ونهى الله أن يكون أبدني يحب الجمال ونهى الله أن يرفع صوتنا فوق صوتك وأنا وأنا امرؤ جهيل وأنا امرؤ جهيل الصوت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتبت لك شهيدا وتدخل الجنة فقال بلى يا رسول الله فعاد حميدا وقبل شهيدا يوم مسلمة الكذاب وقد روى ابن الزبير عن حديث محمد بن عقيل وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن مالك الأنصاري قال يا رسول الله والله لقد خشيت أن أكون هلكت قال لما قال نهى الله أن يحب أن يحمد بما لم يفعل وأدني يحب الحمد ونهى الله أن يقول لا وأدني يحب الجمال ونهى الله أن يرفع صوتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهيل الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة فقال بلى يا رسول الله فعاد حميدا وقتل شهيدا يوم مسلمة الكذاب فقال لهذا ليس لي لهذا ما أثر من رسول الله عليه ذلك فإن خير حب الحمد على من فعل الخير على من فعل من عظيم لا يضر في ذلك لأنه يشجع الروح العين وغيره يحب الجمال ليس من القيادة مقصود النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون رجل حسنا ونعمل حسنا ومن ذلك يجد لا إن الله جميل يحب الجمال أسير بكر الحق وأرضية أسير بكر الحق وأرضية ليس يحب الجمال فكذلك رفع الصيف كان لم يقصد رفع الصيف المخالفة وإلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه لعلة وأسباب كان ذلك خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن يهود كان خطيب من يرفع صوته يبلغ ما جاء به من الخلل ويبين شمائل النبي واخلاقه عليه الصلاه والسلام ويبين حاشيه الاسلام ويحارب الاخلاق. هذا ليس من هذا الرجل صلى الله عليه وسلم بل هو باب البلاغ باب البيان والدلاله على ما جاء بالاسلام من محارم الاخلاق ومحاسن الاعمال التي تاخذ النسب بحلم فيه. وهكذا الخطيب في نسبه صلى الله عليه وسلم يسقط الجمع والبعض الذي يجمع الناس ليس من الصوت الذي يحن ان النبي عليه الصلاه والسلام. وقوله تعالى: ولا تحسبنهم بمثابة من العذاب والطيور والطوائف والطوائف وقراء الليل والنهار حكاية. وكل هذا الله جل وعلا خلق السماوات وجعلها آية عظيمة. ولهذا قال تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وفي خلق السماوات والأرض آيات وعبر يتدبر ويتعقل. السماوات وارتفاعها وحدودها وعظمتها وارتفاعها وحملها ما فيها وهي على غير عمد من هواء من كذا من آيات العظيمة سبحانه وتعالى. إنما غير هذه من الثوابت والسيارات والثوابت والريال والأرض هذه اتساعها وكثافتها وجبالها وأنهارها وبحارها وحيواناتها ومحافلها وأشجارها وسائر ما فيها من الحجر فيه آيات عظيمة دالة على قوة الباري سبحانه وأنه رب العالمين وأنه يستحق أن يعبد الأرض جل وعلا وأنه لا إله غيره ولا رب سواه نصرا به كله فقال زبير قال الحسن أجدر في سرعات تريد حسنات فرسيات فقال كثير الغنانية الزكر نور يبزو كل قلبك عندما تمثل بهذا البيت إذ المرء كانت له ذكرى إذا المرء كانت له ذكرى وفي كل شيء له عبرى وعن إنسان السلام أنه قال إنما لمن كان نقيبه تذكرا وصمته تذكرا ونظره عبرا قال لقمان الحكيم إن طول الوحدة ألهم للذكرى وطول الفكرة جميل على صوت على صرف باب الجنة قال له ابن منبه ما قالت فكرة قال له ابن منبه ما قالت فكرة ما قالت فكرة امرئ قط إلا فهم ولا فهم امرئ قط إلا علم ولا علم امرئ قط إلا علم فقال عمر بن عبد العزيز السلام بذكر الله عز وجل حسن والفكرة في نعم الله افضل العبادة وقال امرئ الاسود ويزور القبور كل يوم تبصركم وشاهد الموقف في قلوبكم وانظروا الى المنقرض في الفريقين الى الجنه والنار وادعوا الى قبور اذا النار مقامها واصداقها ومقام وأشعروا قلوبكم وأبدالت مثل النار ومقامعها وأطلقها وكان يبدي عند ذلك حتى يرفع قويا من أصحابه قد ذهب عقله وقال عقل رضي الله مر رجل راهب عند مقبرة المنزلة فناداه وقال يا راهب إن عندك فالبيت إن عندك فالبيت نور الدنيا لك فيه ما لم يعتبر فوز الرجال وفوز الأموال. والمعنى أن الدنيا تفر إلى هذا فوز الرجال يعود إلى مقبرة وفوز الأموال يعود إلى مزبلة يعني فهذه عبر أموالهم التي جمعوا بدأ في المآكل والمزابل ثم تعود العاقبة إلى مزابل هذه فوز الأموال وفوز الرجال هذه مقابل إن يموت ينتهي وينتهي إلى مقبرة يعني فاعتبر فأنت سائر إلى هذا بين المقابر في مصير الناس ثم بعد المقابر ما هو أكبر وما هو أعظم من النشر والحساب والجزاء إنما يجب أن يكون منفرد ألا ينتهي لا يجب ألا ينتهي إلى الجنة أو إلى النار وأما المزابل هي نهاية أموال الناس نهاية أموال الناس ولا يجمعون الأغلب تنتهي إلى بطونهم فبطونه ينتهي ما خرج من هذه النزاع. وعن ابن عمر انه قال وعن ابن عمر انه قال اذا اراد ان يتعاهد قلبه ياتي قريبا ويقضي على باب هذا الوادي بصوت حزين فيقول اين اهلك؟ اين اهلك؟ اين اهلك؟ اين اهلك؟ ثم يرجع الى نفسه ويقول كل شيء هالك الا وجاء. وعن ابن عباس انه يوم الخريبات التي في هذه هي عبر كانت مسكينه ثم ذهب اهله المسكينه ثم ذهب اهله الى صوتهم وقال الديار ويقول الديار كان في اقوام ذهبوا وانتظر فيها. وعن ابن عباس انه قال قطعتان مصطفتان فيه تفكر فهم قيام ليله والقلب ساهل وقال الحسن البصري يا ابن ادم كل في ثلث كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه لدع ثلثه الاخر تتنفس بالفكره فقال ذلك كما من نظر الى السماء بغير من بصر قلبه وقال ذلك كما من نظر الى السماء هذا معنى جاء حديث رواه احمد الله السنن من اقدام ما ذكره الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نرى ابن ادم عائشه مقر من بطن ما في ابن ادم يقيمات يقيم وقيمه فان كان لنا حاله وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال بعض الحكماء من نظر الى الدنيا بغير عبره المره ثم صرح به بقول تلك الغزله وقال لذكر ذو الحال بالحالي لو تبصر الناس في عظمه الله تعالى لما اعطوه. وقال الحسن عن عامر بن عبد القيس قال سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا ويا الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وهو عن عيسى عليه السلام أنه قال يا ابن آدم اطلعني اتق الله حيث ما كنت وكن الدنيا ضيفا واتخذ المساجد بيتا وآوى وعلم عينا عينيك البكاء وجسدك الصبر وقلبك الذكر وقلبك الذكر ولا تهتم برزق أب. قال امير المؤمنين عمر ناقل امير رضي الله عنه انه بكى يوما بين اصحابه فسئل عن ذلك فقال كفرت بالدنيا ولسالت بها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تدع حتى تفسرها قرارتها ولئن لم يكن فيها عبره لمن اعتبر ثم فيها مواهب لمن اتكر. وقال ما في الدنيا انجب للحسين بن عبد الرحمن لذة المؤمن الذكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر مبتلاه وعمره قد تقضى وما شعر مبتلاه وعمره قد تقضى وما شعر وما شعر أولئك قد كان فوق المنى مغلق الزهر في كريم من الظل وظل من الشجر وجنود من النبى وطيب من الثمر غيرته وأهله سرعة الدهر غيرته وأهله سرعة الدهر بالغيث. نحمد الله وحده إنه للمعتبر إنه للمعتبر وقدم الله تعالى من لا يقبل المخلوقاته الداله على نبي بذاته وشره وقدره واياته فقال افعل من ايه السماوات والارض بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك أن تخلق شيئا باطلا فقنا عذاب النار أياما خلق الخلق بالحق والعدل. ينبغي لأهل الإيمان أن يكون لهم عناية بهذه الآيات وتذكر في الحكمة حتى يستفيدوا من ذلك ما يجب لهم من خضوع لله والاستقامة على أمره والمحافظة على دينه والحذر مما ينهى سبحانه وتعالى. فإن هذه السماوات وهذه الأرض وفيها من العجائب والمخلوقات المتنوعة كلها من الدلائل على تدبر الله وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه لا يعبد سبحانه وتعالى. إذا هذا قال في سورة من الألباب ومن ينكر الله قيامه ويقول على نوره ويتنصر في خلق السماوات ربنا ما خلقت على بعض من يقول ربنا ما خلقت على بعض سبحانك فضل على بعض. ومما جهله وكفر فقال لم يبعد ومن آية المستويات وكأن الناس يستغربون عليها وهم أنهم أرضون. لأن هناك آيات المستويات عن الوجود وآيات السيارة والثابتة عن السن والقمر آيات وعجائب غائبة ولكن ليس هناك من يعتمد ويتأمل فإن كل خير فإن قوتها من آية المستويات وتعلم كثير من آيات كثيرة والعبارات وتعلم وتعلم كلها تدل على كذا. بمعنى آيات كثيرات يمرون عليها وينظرون إليها ويجاهدونها بأعينهم ولكن لا يتأملون ولا يتدبرون ولا يتعقلون كأنهم ما رأوا شيئا. وهذا من جرم القلوب جهالتها وعدم رؤيتها بما ينبغي لها أن تريد. بمعنى الحث على الإقبال على تدبر هذه المخلوقات أن يوجهيها بعين الاعتبار والاستفادة منها وأن ينفق أبدا ولا تدع ولكن خلقت لحكمة عظيمة ليعتبر بها أولي الألباب وليستفيد من عظمة الخالق سبحانه وأنه لا يعبد ويعظم ويطاع أمره ويتنهى عن نفسه. فلهذا قال ذلك والذين كفروا أن أنزلوا معلمين وفيها العناية ولا تدبر ولا تعقل الله يقول إنه لا يستطيع كتاب أنزلناه لحفظه ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. ومن يتوقع منا وما هي الوصله من الاهل او بايات متعدده كبيره لكن لا يتوصل منها ولا يتدبرونها ولا ينظرون فيها خلقت لاجله حتى يستفيدوا حتى ينتبهوا حتى تكون لا تكون هذه الايات مقتربه لخضوعه لله وتعظيمه له وذله بين يديه وسكنته له سبحانه وتعالى وادائه الحق قوتها ما سبحانه وتعالى. وقوله تعالى لقنا عذاب النار أياما خلق الخلق بالحق والعدل إسلاما هو منزه عن النقائص والعيب والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيدنا لأمال ترضى بها عنا ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذاب العذاب كالأليم. ثم قالوا ربنا انك من تدخل النار وقد اهليته اي اهلته واظهرت حجه لاهل الجنه وما للظالمين من انصار يوم القيامه لا مدير لهم منك ولا محيط لهم عما عرفت بهم ربنا انها سمعنا منادينا نهيئه الامر من جد من تلك الى النار رجل كامل تصدق الى النار الاسود كامل هذه الاله ربنا انك من تدخل النار فقد اخذلت وذبحتك على رؤوس الاسباب بسبب كفره ومعاصيه وضلاله. ينبغي للاخر ان يحذر هذه الريحه وهذا الدنيا والقيامه وذلك بالاستقامه على اهل الله بالحذر من معاصيه من الموت عند حدوده حتى يصير من وفد الجنه ومن السعداء ومن يذكر الله له يوم القيامه والفضل العظيم والصفات الحميده والحياه التي تدل على كمال استقامته وكمال خضوعه لله عن ذنب فلان بن عبد الله فهم فضائل ليس والله ما يرى فضائل فلان فضائل وما يدل على سعادته من ابياته وينادى فإن فلان بن فلان بخلاف اولئك الضالين الذي نادى عليهم بخير والدماغ وفضائل ولهذا في الحديث الصحيح رضي الله عنه يرفع بكل غادر ليوم القيامة من جسده عند مقعده يقال له هذه غادرة فلان بن فلان وقال ليوى ينظر إليه شاهد علامة على أن في الدنيا غادرا ناقضا بعهود غير مستقيم على أرض الله عز وجل هذا العبود هذا يقول بأنهم من أهل الجنة أنهم فائزين بالجنة. فلا يقول الله جل وعلا أن وعدهم من ذلك الله يهديهم. وإنه لا يهدي من حق ولا يهدي بوعده جل وعلا ولا يهدي وعده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولا تقولوا لكم امرأة بلى يا عند رسول الله. فهم في جنة يفرحون فيها وأرواحهم قد ترجع إلى قناديل معلقة في الأرض حتى ردها الله إلى أجدادها حين يبعثون. وفي البرزخ تنعمون ويفرحون في جنة حيث جاءوا وأرواحهم ترجع إلى قناديل معلقة في الأرض تنبيها ويفرحون إليها. وهكذا أرواح المؤمنين تفرح في الجنة والصائب تعلق في الجنة ويأخذ بثمارها حتى يردها الله إلى أجدادها إلى القيامة. المؤمنون عموما والشهداء خصوصا المؤمنين مجنة إلى الصواب. والله سبحانه سوف يعطيهم ووعدهم به ويجد لهم ما وعدهم سبحانه وتعالى. هو يقول الأشخاص كما تقول الساعة وتنشر الناس إليه جل وعلا. وإذا انصرف الناس من ذلك المجمع العظيم هي جنة إلى النار طريق الجنة وطريق المستقبل. المؤمنون الشهداء زوج الأخص ويدخلون إلى جنة الصواب. ونقول بالله والنفاق والضلال يفرحون الى النار والعياذ بالله. ونقاه المعاصي على خطا عظيم منهم من يدفع عنه باعمال الصالحه والتوحيد والاخلاص ومنهم من يفاق الى النار باعمال السيئه التي مات غلبته منه حتى يطهر حتى يلحق بسيئاته ثم بعد هذا يفرحون الى النار والعياذ بالله. نعم فلما كان كل الليل الاخر فهذا فنظر الى السماء فقال ان ريح في السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات دون اثاث الايات ثم قام وتوفى واستنى ثم صلى احدى عشره ركعه ثم اذن بلال وصلى ركعتين ثم خرج وصلى بالناس الصبح وهكذا رواه مسلم عن ابي بن ابي اسحاق السعاني عن ابي مريم ذاك ثم رواه البخاري عن ابن ابي مريم ذاك ثم رواه البخاري من طرق عن مالك عن مخرمه بن سليمان عن سويد ان ابن عباس اخبره أنه بعد أن تبينون تجدني صلى الله عليه وسلم ويخالفه قال فاضطجعت في أرض كتابتي فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصر الليل أو قبله بقليل أو قبله بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه فزال يمسح النوم على به بيده ثم قرا عشر آيات الفواتير لسورة آل عمران ثم قام إلى جنة معلقة فتوضع منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت إلى ما صنع ثم ذهبت وقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بجنبه باليمنى فغسلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح وهكذا أخرجه بقية ما أعلم بقصة الأمثال كله ورواه مسلم أيضا وأبو داود وجوه القصص عن مخرمة بن سليمان ذاك وليس يقال هذا في السؤال يأتي آخر وفيه قراءة هذه الآيات ليس هذه من قام من النوم أن يقرأ هذه الآيات من سورة البقرة وفي الغرب وآخره عشر آيات من قوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض والنهار إلا آيات جبريل أنزلت إلى قوله يا أيها الرسول صابر ورابط واتق الله لعلكم تفلحون. هنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقيع من النوم على أن تزوجه ويقول لا يقرأ هذه الآيات حتى أهملها عليه الصلاة والسلام. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم لأن في هذه الآيات العبرة والذكرى من يجعل المؤمن يتدبر ويتعقل من فيها من الإيمان والإحسان وما يرتكب إليه من القيام بالله العناية بطاعته وعبادته والحذر من مشابهة أعدائه والاستقامة على ما أمر به وصلي على ذلك. هذا الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه كلام في الصلاة وعن عمر وقال عن الناس وعن أبي هريرة ساكن ثم هي ساكن بالصلاة من وفيه أيضا من الدوائر أن الإنسان إذا قام بالخلفاء والإمام يشرح ويلقى إلى المسجد ولهذا أخر قدر من المسلم ولقله إلى اليمين الواحد يقع على اليمين فلا يقع أي يسار ولا يقع أي يمين فإذا كان المؤمنين وقف خلفه وهكذا يكون أكثر من الإمام. طريق أخرى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر بن جرير لهذا لا يكون من العادة حسب الاتفاق المطالب.